وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم

بآياتنا إنهم من الصالحين سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي فاستجبنا له وزكريا ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه فاستجبنا له ووهبنا له يحيى

Oh, فأنتم مسلمون قل إنما يوحى يعلم الجهر من القول